يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على طاعتك، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا للصيام والقيام والعمل الصالح وقراءة القرآن. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة في رمضان. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. إخواني وأخواتي الكرام، حياكم الله في هذا اللقاء الثاني من لقاءات فقه الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعلم العلم النافع في هذه اللقاءات، ممن يكون هذا العلم حجة له لا عليه يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، كنا قد شرعنا في تفسير آيات الصيام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في فرض الصيام. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بين الله جل جلاله في هذه الآية الشهر الذي فرض صيامه، ألا وهو شهر رمضان. وفي الآية التي قبلها بين الله سبحانه وتعالى أن الصيام أيام معدودات، أي قلائل، ومعدودات جمع قلة، وهذا التقليل حتى لا يستثقل المكلف هذا الصيام. ثم قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان، بين الله سبحانه وتعالى فضيلته ومزيته على الشهور بأنه قد أنزل فيه القرآن. ولا شك أن هذا الشهر العظيم الذي اختاره الله جل جلاله ليكون ظرفا لإنزال كتابه الذي هو كلامه المعظم، لا شك أنه شرف عظيم لهذا الشهر تميز به عن باقي الشهور، اصطفاه الله جل جلاله ليكون ظرفا لفرض الصيام. وهو كذلك، أي هذا الشهر، مصطفى من الله جل جلاله ليكون شهرا تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. فهو الشهر الذي تتنزل فيه الرحمات، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا الشهر الذي كان ينزل جبريل فيه على رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليدارسه القرآن. القرآن ورمضان مرتبطان ارتباطا بينا بالغا كما هو في هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بين الله جل جلاله فضيلة هذا الشهر بأنه قد أنزل فيه أفضل كلام، ألا وهو كلامه جل جلاله. وهذا في الحقيقة فضيلة لشهر رمضان مستمدة من فضيلة وعظمة القرآن. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه أوصاف القرآن الكريم، أنه هدى وبينات وفرقان. فأما الهدى فهو الذي يضيء الطريق ويدل الناس على الوصول إلى الله جل جلاله والوصول إلى جنات النعيم. وأما البينات فهو الدلائل البينة الواضحة التي تكشف للمسلم كل ما يلتبس عليه أو يشكل عليه. وأما الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وشهود الشهر كما ذكرنا له طريقان: الطريق الأول رؤية هلاله، والطريق الثاني إتمام شعبان 30 يوما. ثم بين الله جل جلاله الرخصة للمريض والمسافر، وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في ثنايا إجاباتنا على الأسئلة. وردتنا بعض الأسئلة من خلال رقم التواصل بالواتساب، وكذلك من أراد أن يستفسر من خلال الهاتف مباشرة. فمن الأسئلة التي وردتنا سؤال عن بداية الإمساك، بداية الإمساك في يوم الصيام، وهل هو مرتبط بأذان الفجر حصرا أم يجوز تأخيره لما بعد أذان الفجر؟ الإمساك الشرعي مرتبط بطلوع الفجر الصادق وهو دخول وقت صلاة الفجر. وذكرنا أن أذان المؤذن له أحوال، إما أن يصادف وقت طلوع الفجر فهنا يجب الإمساك مع أذان المؤذن ولا يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب في وقت الأذان. الحالة الثانية أن يكون أذان المؤذن بعد وقت الفجر كمؤذن سهى أو غفل أو نام أو لم يستيقظ، فإننا نقول يجب الإمساك مع وقت الفجر وإن تأخر المؤذن. طيب الحالة الثالثة أن يؤذن المؤذن قبل وقت الإمساك الشرعي، قبل وقت الصلاة الفجر، قبل طلوع الفجر الصادق، يؤذن قبلها بدقائق أو بربع ساعة مثلا، فإننا نقول إنه لا عبرة بأذانه وإنما يمسك المسلم مع طلوع الفجر. إذن العبرة عندنا بطلوع الفجر، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الأصل إذا لم تعلم أذان المؤذن هل هو قبل وقت الفجر أو أثناءه أو بعده، والأصل أن أذان المؤذنين إنما يكون علامة على دخول وقت الصلاة، فإن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، فالأصل أن أذان المؤذن إنما يكون لأجل دخول الوقت، فالأصل أنه يجب على المسلم الإمساك إذا سمع أذان الفجر ما لم يتيقن أو يغلب على ظنه أن هذا الأذان غير مصادف لوقت الفجر وإنما هو متقدم عليه ومتأخر عنه، فحينئذ يهمل هذا الأذان ويعمل بالوقت الصحيح لطلوع الفجر. إذن الأصل العمل بأذان المؤذن والإمساك عنده ما لم يتبين خلاف ذلك أو ما لم يتفق على خلاف ذلك. مثال الاتفاق على خلاف ذلك أن يتفق جماعة من الناس على أن يقوم مؤذنهم بتنبيههم للسحور قبل الفجر بنصف ساعة، فإذا أذن هذا المؤذن قبل الفجر بنصف ساعة أو ربع ساعة تنبيها للسحور فإنه لا يمسك عند هذا الأذان وإنما يمسك عند الأذان الذي يكون عند دخول وقت الفجر. وقد حصل هذا زمن النبوة كما جاء في حديث ابن عمر وحديث أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فكان أذان ابن أم مكتوم هو الأذان الموافق لصلاة الفجر. والشاهد أن الأذان الذي يبيح صلاة الفجر هو الذي يحرم الطعام، فتحريم الطعام مرتبط بدخول وقت الفجر ارتباطا بينا وواضحا. طيب وردنا سؤال آخر من أختنا الكريمة تقول إنها حامل في آخر الشهر التاسع ولا تستطيع الصوم ثم من بعد الحمل رضاع ونفاس، فما الحكم؟ هل هو القضاء أو الإطعام؟ الحامل الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه يجب عليها أن تقضي متى ما تيسر لها الصوم، فإذا أفطرت في شهر رمضان وهي حامل فإنها بعد رمضان سيأتي عليها فترة النفاس، فإذا قضت نفاسها فإنها يجوز لها حينئذ أن تشرع في القضاء لأنها قد انتهت من النفاس، والمرأة لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض أو نفساء، ويباح لها الصوم أو يباح لها الفطر، تعذر بالفطر ويباح لها الصوم في حال الحمل والإرضاع، إلا أن ثمة بعض التنبيهات، وهي أنه في حال الحمل نقول يباح للمرأة الفطر ويجوز لها الصيام، فهي عندها رخصة ولكن رخصة إباحة بخلاف رخصة الحيض والنفاس، فإنه لا يجوز لها الصيام ويجب عليها الفطر حال الحيض والنفاس. طيب الحمل ما هو حكم المرأة؟ هل الأفضل لها أن تفطر أم الأفضل لها أن تصوم؟ نقول هنا توضيح، إن كانت الطبيبة التي نظرتها خشيت على جنينها فإننا نقول يجب على المرأة عندئذ الفطر لأنها مسؤولة عن الجنين الذي استرعاها الله سبحانه وتعالى عليه في بطنها. طيب نسمع إلى هذا الاتصال. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ، أنا مرضعة عندي شهر فقط من جبت يعني طفل ولد، وعندما صمت يومين أولين في رمضان لاحظت أن الحليب نقص لدي. نعم نعم شيخ، إشارتي إلى إلى اليوم الثالث والرابع أن أفطر، ولما فطرت يعني رأيت أن الحليب كثر معي والابن لم يبكي يعني يرضع بي. حسنا أختي، يعني حسنا أختي. أما اليومين الأولين في رمضان فكان يبكي طول الليل، يعني لا يجد حليب، يعني لا حتى في النهار، يعني من العصر وحتى في الليل يعني يبكي طول الليل. نعم حسنا أختي الكريمة، سنتحدث إن شاء الله تعالى عن الرضاع الآن. قبل أن نتحدث عن الرضاع نريد أن نتحدث عن الحمل، والحمل والرضاع كما ذكرنا عذران مبيحان للمرأة أن تفطر ويجوز لها الصيام، وأما الحيض والنفاس فإنه لا يجوز لها الصيام ويجب عليها الفطر. الحمل عذر للمرأة يبيح لها الفطر، هل الأفضل لها أن تفطر أم الأفضل لها أن تصوم؟ نقول إن كانت خشية على جنينها أن يتضرر فإنه يجب عليها الفطر، لأن الله جل جلاله قد استرعاها على هذا الجنين الذي في بطنها. وأما إذا لم يخش على الجنين وكانت الخشية على المرأة نفسها، فهل تفطر أم تصوم؟ يعني كان يشق عليها هي الصيام وترغب الفطر، فإن نقول الحمل عذر يبيح لك الفطر، فإن صمت فلا حرج وإن أفطرت فلا حرج، وافعلي ما هو أيسر لك وخذي برخصة الله جل جلاله، فإن كان الصيام يشق عليك فأفطري وإن لم يشق عليك فالصيام لك أفضل. الآن ننتقل إلى حالة الإرضاع، وهو سؤال أختنا الكريمة أم أشرف تقول إنها في اليومين الأولين لما صامت جف أو قل حليبها على طفلها. عذر الإرضاع في أوقاتنا المعاصرة اليوم أخف من عذر الحمل، فإن الإرضاع يمكن أن يستبدل اليوم بالحليبات الصناعية أو غيرها. فإذا شاءت المرأة أن تصوم فإنها ترضع جنينها متى ما تيسر لها وتطعمه من هذا الحليب الصناعي مثلا، وإن شاءت أن ترضعه وتأخذ برخصة الله جل جلاله في الفطر فإن هذا كذلك مما يباح لها، إذ الحمل والإرضاع كلاهما رخصة من الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم في داخلان تحت حد المرض وهو تغير الحال. فإذا حملت المرأة أو أرضعت وحصل لها هذا التغير فإنه يجوز لها عندئذ أن تفطر ويجوز لها أن تكمل الصيام. هل الصيام لها أفضل أم الفطر لها أفضل؟ نقول الأفضل لها أن تفعل الذي لا يشق عليها، فإن كانت نفسها متعلقة بإرضاع هذا الصبي ولا ترغب أن ترضعه هذا الحليب الصناعي مثلا ويشق عليها الصيام فإنها تفطر وتقضي عدة من أيام أخرى، وإن شاءت أن تطعم ولدها من الحليب الصناعي ترضعه من الحليب الصناعي فترة النهار وترضعه من ثديها ليلا فهذا كذلك جائز إن شاء الله تعالى ولا إشكال عليه. لكننا ننبه الحامل إلى أنها إن خشيت على جنينها ضررا فإنه يجب عليها الفطر في هذه الحالة، بخلاف المرضع فإننا نقول يباح لها الفطر ويباح لها الصيام، والله تعالى أعلم. ما هو الواجب عليها بعد ذلك؟ الواجب على الحامل والمرضع إذا أفطرت أن تقضي ما أفطرته عدة من أيام أخرى بعد رمضان، هذا الأظهر والله تعالى أعلم. وفرق بعض أهل العلم بينما إذا كان فطرها لأجل نفسها أو لأجل جنينها فأوجب عليها إذا كان لأجل الجنين قضاء مع إطعام، الظاهر والله تعالى أعلم أن الواجب على المرأة في حال الحمل والإرضاع إذا أفطرت سواء خشيت على نفسها أو على جنينها أن الواجب عليها أن تقضي عدة من أيام أخرى، لأن الفطرة داخل في حد المرض، حكمها حكم المريض والمسافر الذي أفطر يوما من أيام رمضان فإنه يقضيه عدة من أيام أخرى، والله تعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في آيات الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المريض ما حده؟ المريض يتفاوت المرض شدة وضعفا، فبعض الأمراض يقوى المرض فيها ويؤثر الصيام في هذا المرض فيؤخر شفاءه وعلاجه، أو ربما يزيد هذا المرض ويزيد هذا الألم، أو ربما كان الدواء الذي كتبه هذا الطبيب الثقة المسلم لهذا المريض يحتاج إلى جرعات متكررة أو كان هذا المريض يستدعي منه أو كان هذا المرض يستدعي منه شربا للماء في فترات متقاربة. الشاهد أن هذا المرض الذي ألم بهذا العبد المسلم المطيع لله الذي يريد الصيام صار في حقه الصوم شاقا عليه. إن كان الصوم ضارا به فالأظهر والله تعالى أعلم أنه يجب عليه الفطر حينئذ، خصوصا في بعض الأحوال. إذا قلنا الأحوال التي يجب فيها التداوي يجب فيها الفطر، وأما الأحوال التي يستحب فيها التداوي فإننا نقول نستحب له الفطر عندئذ قياما بالاستحباب، قياما بفعل استحباب التداوي. وأما الأحوال التي يكون مباحا فيها التداوي ويشق على المسلم أن يصوم فإننا نقول يستحب لك الفطر بعدا عن المشقة وأخذا برخصة الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان هذا المرض لا يؤثر الصيام عليه، لا يؤثر الصيام عليه، مثلا كان يكون بالإنسان جرح بيده مثلا فلو صام أو لم يصوم لا يؤثر على هذا الجرح مثلا، أو كان المرض يسيرا كان يكون به سعلة بسيطة أو خفيفة أو زكمة بسيطة، فالأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز له الفطر لأجل هذا المرض الذي لا يؤثر الصيام عليه. إذن ما ضابط المرض الذي يباح فيه الفطر؟ نقول أن يتأثر هذا المرض أو الشفاء المتعلق به، يتأخر الشفاء أو يزيد المرض أو يحتاج إليه في العلاج، يحتاج إلى فطر، هنا يباح له الفطر. ما هو الأفضل له، أن يفطر أم يصوم؟ نقول إن كان يتضرر فهنا ووجب عليه التداوي فهنا يجب عليه الفطر. وأما إن كان يشق عليه فإن نقول يستحب له الفطر أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى. العذر الثاني في الآية قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والسفر حالة عارضة تعرض بالعبد المسلم ينتقل فيها من بلده إلى بلد آخر، هذا هو السفر. فإذا سافر المسلم من بلد إلى بلد فإنه يباح له الفطر، والسفر كما قد جاء في الحديث قطعة من العذاب. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. إذا أردت أن تحوز ثواب الصيام كاملا وأن تستشعر روحه فاحرص على سنن الصيام، ومنها السحور آخر الليل ولو بشربة ماء. قال صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. تعجيل الفطر مع الأذان على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء كما جاء في الحديث، وأن يدعو عند فطره بهذا الدعاء النبوي: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تفطير الصائمين، ففي الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. العمرة في رمضان، قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. أن يشغل نهاره بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وأنواع القربات، إن رمضان فرصة لتقوية الإيمان والفوز بالجنة والنجاة من النار. قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. إخواني وأخواتي نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير، نتابع حديثنا عن عذر السفر. السفر جاء منصوصا في الآية الكريمة أنه عذر يبيح للإنسان الفطر. وما هو حد السفر المبيح للفطر؟ حد السفر المبيح للفطر هو السفر الذي يعده الناس عرفا سفرا. فلو كان الخروج من المدينة قصيرا كرحلة أو نزهة فإن هذا لا يعد سفرا، وإنما السفر إذا خرج من بلده إلى مكان آخر حمل له مزاده ومتاعه وزاده وخرج متأهبا وعد في عرف الناس سفرا، فإن هذا يعد من السفر والله تعالى أعلم. السفر مبيح للفطر، هل الأفضل للمسافر أن يصوم أم أن يفطر؟ بعض الناس قد يقول إن السفر اليوم تيسر بالطائرات أو بالسيارات المكيفة ولا يشعر الإنسان بمشقة السفر البالغة ويمكنه أن يصوم. نقول إن المسافر على أحوال، أن يتضرر بالصيام، وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ورأى رجلا قد ظلل عليه، يعني أغمي عليه من المشقة التي حصلت، وكان الناس لا شك أن عندهم مشقة سابقا لأنهم كانوا يسافرون بالخيل والبغال والنهار لا شك أن حره شديد ومتعرضين لأشعة الشمس، فهذا لا شك أنه من المشقة البالغة التي تحصل للمسافر. فالشاهد أن المسافر إن كان يشق إن كان يتضرر، ليس المشقة وإنما يتضرر، فهنا الضرر يزال ويجب عليه الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في قوم صاموا بعد فطره صلوات الله وسلامه عليه، قال أولئك العصاة. يجب الفطر إذا تضرر الإنسان بالصوم. طيب إن كان لا يتضرر وإنما عليه مشقة، يعني يشعر بمشقة وتعب ولكن لا يحصل له ضرر، فهنا إذا كان هناك مشقة في صيامه فيستحب له الفطر، لا نقول واجب وإنما يستحب له الفطر. فلو أراد أن يتحمل هذه المشقة ويصوم فلا إشكال، ولكن يستحب له الفطر أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى التي رخص بها لعباده. فإن كان هذا المسافر قال لنا لا يشق علي بسبب السفر شيء، وأنا المشقة الحاصلة لي بالصوم هي نفس المشقة الحاصلة لي في بيتي، فأنا سفري بفضل الله سبحانه وتعالى هو في سيارة أو في طائرة مكيفة ولا أشعر بمشقة السفر، يعني لا يزيد السفر هذا من مشقتي شيئا، نقول هنا يباح لك الفطر والصوم، والصوم لك أفضل. لماذا الصوم أفضل؟ لعدد من الاعتبارات والأدلة. أولها أنه يوقع الصيام في الزمن الفاضل ألا وهو شهر رمضان، وهو خير من إيقاعه في عدة من أيام أخرى. الثاني أنه أبرأ لذمته وأسرع في إبراء الذمة، فإنه كونه يبرئ ذمته الآن خير من أن يترك ذمته معلقة بوجوب القضاء إلى أن يقضي. الأمر الثالث أن صيامه مع الناس في شهر رمضان أيسر عليه من صيامه بعد ذلك لوحده. الأمر الرابع أن بعض العلماء حمل قول الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم بعد قوله أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، حملها بعض أهل العلم على صيام المسافر. والدليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وعبد الله بن رواحة كان في بعض أسفاره مسافرا، فلذلك نقول هذه الأدلة والاعتبارات تدل على أنه إذا استوى في عنده المشقة حال السفر بين الصيام والفطر ولم يزد السفر مشقة إضافية عليه، فإن الظاهر والله تعالى أعلم أن الصيام له أفضل. وأما إن شق عليه الصيام بسبب السفر فإننا نقول له خذ برخصة الله جل جلاله، والله جل جلاله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأما إن تضرر بهذا السفر فنقول عندئذ يجب عليك الفطر وأن ترفع هذا الضرر عن نفسك وأن تقبل رخصة الله سبحانه وتعالى. هنا سائلة تقول إنها سوف تسافر من السعودية إلى فرنسا ومن ثم إلى أمريكا، فهل عليها صيام؟ وإذا تقول وإذا كنت صائمة فهل أفطر على توقيت بلدي في السعودية أم على توقيت بلادي؟ المسافر في صيامه وفي فطره يصوم ويفطر على توقيت المكان الذي هو فيه. عندنا نوعين من حدود الصيام، الأول الحدود المتعلقة ببداية وقت الإمساك والإفطار، وهي طلوع الفجر وغروب الشمس. إذا يعمل في طلوع الفجر يمسك عن الطعام في الوقت الذي هو فيه، ثم يأكل الطعام في المكان الذي هو فيه بحسب غروب الشمس في المكان الذي هو فيه. نعم عندنا اتصال من أخينا أبي أحمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنيئا لكم الشهر يا شيخ. تقبل الله منا ومنك صالح عمل. أسأل الله يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه. أمين يا رب العالمين. أمين. أمين. الشيخ بالنسبة للمريض المزمن كيفية إخراج الفدية؟ نعم. هل يجوز إخراجها نقدا؟ حسن. طيب يا أخي يا أبي أحمد، المريض المزمن لا يجب عليه، لا يصوم رمضان، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا على ما جاء في الآية وتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه لهذه الآية، قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست هذه الآية منسوخة، وإنما هي في الشيخ والشيخة إذا هرما إنه يجب عليهما أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قول الله سبحانه وتعالى فدية طعام مسكين، علينا أن نعمل بهذه الآية ألا وهي إطعام المسكين. كيف يطعم المسكين؟ بطريقين، إما أن يعطى نصف صاع من البر، نصف الصاع من البر النيء يعني الحب، يعطى نصف صاع والفقير بعد ذلك يأخذه ويأكله كما يشاء. الحالة الثانية، الطريقة الثانية للإطعام، أن يعطى للفقير طعام مطبوخ جاهز، وهذا قد كان فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه لما هرم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد مد في عمره بدعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما هرم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فإنه كان يجمع الفقراء فيطعمهم، يجمع الفقراء فيطعمهم في يوم واحد. وأما إخراج المال للفقير كصدقة فالظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يدخل في حد الإطعام، ولا ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى ففدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لأن الصدقة على المسكين بالنقد غير الصدقة عليه بالطعام. هنا في الآية الطعام، والطعام له مناسبة، له مناسبة الصيام، فإن الصيام إمساك عن الطعام، لذلك ناسب أن تكون فديته طعاما، كما ناسب أن تكون زكاة الفطر التي ترفع هذا الصيام في آخر شهر رمضان أن تكون طعاما. لذلك فإننا نقول إن فدية المريض المزمن هي إطعام مسكين بأحد الطريقين، إما أن يعطيه برا نصف صاع، وإما أن يعطيه طعاما مطبوخا جاهزا يدعوه إليه. وكذلك نقول في زكاة الفطر آخر رمضان، فإن الظاهر والله تعالى كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قولهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاع من طعام، صاعا من طعام، لذلك يخرج الإنسان المسلم زكاة الفطر طعاما، ويخرج كفارة المريض المزمن، المرض المزمن الذي لا يستطيع الصيام، يخرجها طعاما، والله تعالى هذا منصوص كتاب الله ومنصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك الصيام، وأن يجرك أجر الصيام، وأن يبارك لك في إطعامك وفي عمرك وعملك. نتابع أختنا الكريمة التي تقول أنا سوف أسافر من السعودية إلى فرنسا ثم إلى أمريكا، فهل عليها صيام؟ نقول يباح لها الصيام ويباح لها الفطر، إذا أفطرت فإنها تقضي عدة من أيام أخرى، وذكرنا التفصيل متى يجب عليها الفطر ومتى يستحب لها الفطر ومتى يستحب لها الصيام. وقولها إذا كنت صائما فهل أفطر على توقيت بلدي أم على توقيت بلادي؟ نقول بالنسبة للصيام فله حدان، الحد الأول حد داخل اليوم وهو حد الإمساك وحد الفطر، وللصيام حد آخر ألا وهو حد الشهر، حد دخول الشهر وحد الخروج من الشهر. فإننا نقول في كل هذه الحدود الأربعة، سواء الإمساك في أول النهار أو الفطر في آخر النهار، أو الصيام أول الشهر أو الفطر آخر الشهر، إن الإنسان يعمل بحسب ما هو حسب عمل البلد الذي هو فيه، فإن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم، وإن الفطر يوم يفطر الناس. فإذا تمسك عن الطعام متى ما طلع الفجر في المكان الذي تكون هذه المرأة فيه، وتفطر في المكان وتفطر إذا غربت الشمس في المكان الذي هي فيه. طيب كذلك نقول تصوم إذا دخل الشهر في البلد الذي تكون فيه، وتفطر إذا خرج الشهر من البلد الذي تكون هي فيه. وصومها وفطرها مع اختلاف البلدان سينتج لنا أحد أربعة أحوال. فلو أنها صامت مثلا، هي تقول أنها سوف تسافر من السعودية إلى مثلا أمريكا، فلو أنها قد دخل الشهر مثلا في السعودية، استهل شهر رمضان يوم الاثنين، فإما أن يستهل يكون عيد الفطر يفطر الناس، إما أن يفطروا في يوم الثلاثاء، وإما أن يفطروا في يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء إذا كان الشهر ناقصا، أو يوم الأربعاء إذا كان الشهر تاما. ففرضا أن البلد الذي سافرت إليه قد صاموا كذلك يوم الاثنين كما هو في البلد الذي سافرت منه، فإنها تفطر معهم، تفطر معهم. فإن كانوا قد تقدموا بيوم فهي لا تخرج أحوالها، إما أن تكون بعد ذلك، إما أن تصوم إما 29 أو 28 يوما. فإن كان النتيجة النهائية أنها تصوم 28 يوما، نقول اقضي يوما بعد العيد، لا يجوز لك أن تبقي صائمة يوم العيد. فلو ذهبت إلى بلد أفطروا يوم العيد وهم هذا البلد قد صاموا قبل البلد الذي كانت فيه بيوم، فإننا نقول تفطر معهم ولا تصوم وفقا لبلدها الأول، وإنما تفطر معهم بحسب البلد الذي هي فيه ثم تقضي يوما بعد ذلك. إذن المسافر من بلد إلى بلد لا يخرج عن أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يصوم بسبب اختلاف البلدان 28 يوم، أو يصوم 29 يوم، أو يصوم 30 يوم، أو يصوم 31 يوم. هذه الأحوال الأربعة. فلو كان في بلد ألف سافر إلى بلد باء، والبلد الذي سافر منه وهو ألف كان قد بكر في دخول الشهر، وباء الذي سافر إليه كان قد أخر خروج الشهر، فإن هذا ينتج لنا أن تصوم 31 يوم مثلا. أحيانا يكون الدخول متساوي فتصوم 29 أو 30، أحيانا يكون دخول ألف يكون متأخرا ودخول باء الذي سافرت إليه يكون متقدما فينتج أنها صامت 28 يوم. نقول في جميع هذه الأحوال صومي في البلد الذي أنت فيه مع الناس، وأفطري في البلد الذي أنت فيه مع الناس. فإن نتج عن هذا أنك تصومين 28 يوما فإنه يجب عليك قضاء يوم بعد يوم عيد الفطر. وأما إن نتج عنه صيام 29 يوما أو 30 يوما أو 31 يوما فإنه لا يجب عليك قضاء بعد ذلك، والله تعالى أعلم. لأن الصيام لا ينقص عن 29 يوما، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. إذن لا يجوز للمرأة أن تبقى 28 يوم دون قضاء، وإنما إذا صامت 28 يوما تفطر مع الناس في يوم العيد في البلد الذي هي فيه ثم تقضي بعد ذلك يوما، والله تعالى أعلم. أختنا الكريمة تسأل وتقول هل تصلي المرأة التراويح في المسجد مع العلم أنها ستذهب بدون محرم؟ لا يلزم المحرم إلا في حال السفر، وأما إذا انتقلت المرأة داخل بلدها من بيتها إلى مسجدها وخرجت بدون طيب وخرجت بحجابها الشرعي فلا يلزمها المحرم حينئذ، والله تعالى أعلم. الأخ الكريم يقول كيف يكون الاستغفار عن والدي المتوفى وماذا أقدم له مع الدعاء؟ الاستغفار الدعاء له بالمغفرة، تقول اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم ارفع درجته في الجنة، وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الفضيل أن تغفر لوالدينا وأن ترحمهم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا وأن ترحمهم، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم جميعا، اللهم ارفع درجاتهم في جناتك جنات النعيم، اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا، اللهم يا رب العالمين ارحمهم كما ربونا صغارا. وماذا يقدم له؟ لا بأس أن تصدق عنه بصدقة وأن تعتمر عنه، كل هذا إن شاء الله تعالى من العمل الصالح الذي يصل إليه بعد وفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك البر بوالدك. الأخت الكريمة تسأل تقول ما حكم قراءة القرآن الكريم بدون وضوء وبدون تغطية الرأس؟ قراءة القرآن الكريم إما أن يمسك المصحف معها أو لا يمسك المصحف معها. فإن كان يمسك بالمصحف فلا بد أن يكون طاهرا، ولا يجوز لغير الطاهر وللحائض أو للحائض والنفساء لا يجوز لهم الإمساك بالمصحف، فإن الله جل جلاله قال في كتاب الكريم لا يمسه إلا المطهرون. وأما إن كان يقرأ القرآن حفظا دون إمساك المصحف فهنا يجوز له أن يقرأ القرآن، ويجوز كذلك للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن دون إمساك المصحف. فإن كانت لا تحفظ القرآن فإننا نقول اقرأي مثلا، امسكي بكتاب التفسير، أو اقرأ امسكي القرآن بحائل، لا تمسكي القرآن ورق المصحف مباشرة، وإنما يمسك بحائل، فإن القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون. وأما تغطية الرأس فليس بلازم، لا يلزم الحجاب للمرأة إلا عند خروجها للرجال الأجانب أو في صلاتها، فإن عندئذ إذا كانت بمشهد من الرجال الأجانب فإنه يجب عليها الحجاب أو في صلاتها، فإن الله جل جلاله قال في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيجب على المرأة أن تستر عورتها في الصلاة. وأما قراءة القرآن فلا يلزم، تغطية الرأس لها، والله تعالى أعلم. أخونا الكريم يسأل يقول هل بخاخ الربوي مفطر؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن بخاخ الربوي لا يفطر الصائم، لأن بخاخ الربوي غاز يدخل إلى الرئتين، والرذاذ الموجود فيه لا يكاد يذكر، وما يصل منه إلى المعدة أقل من الواصل إلى المعدة من المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق مباحان للصائم إجماعا. فإذا لا يفطر بخاخ الربوي والله تعالى أعلم. وقد كان يفتي بهذا سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى وعدد من أهل العلم. يقول شخص أغمي عليه في صيامه فهل يكمل صيامه أم يقضيه؟ الظاهر مثلا أنه إذا أغمي عليه إغماء خفيفة فإنه يكمل صيامه ولا يعد هذا قاطعا لصيامه. أخانا الكريم يسأل يقول ماذا لو تركت صلاة القيام بسبب العمل ليلا؟ إذا فاتت الإنسان صلاة التراويح فإنه يقوم آخر الليل ويتهجد في بيته، وإذا كان عمله يستغرق الليل كله فإننا نقول له إن استطعت أن تصلي في عملك فلا بأس، وإن استطعت أن تصلي قاعدا فلا بأس، وإن لم تستطع هذا ولا ذاك بسبب مثلا أنه يتطلب منك العمل جهدا وحركة طوال الليل فإنك تذكر الله سبحانه وتعالى وتدعوه وتسبحه وتكبره وتحمده، تحيي الليل بأنواع أخرى من العبادات. وأما قيام الليل فإنه يستحب للإنسان مع في بيته أو مع جماعة الناس، يقوم الليل في أول الليل أو في آخر الليل، كل هذا داخل في حد قيام الليل المندوب له في شهر رمضان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إحياء ليالي رمضان بالقيام والصلاة والطاعة والذكر والعبادة، والعشر الأخير كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وإيقظ أهله وأحيا ليله صلوات الله وسلامه عليه. أختنا الكريمة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء لمنع الحيض في شهر رمضان؟ لا مانع أن تأخذ المرأة دواء لمنع الحيض في شهر رمضان، فإن آتى هذا الدواء ثمرته ولم تحض المرأة فإنها تكون صائمة ويجب عليها الصيام. وأما إذا لم يؤدي هذا الدواء مفعوله وحاضت المرأة أو خرج منها نقط يعني قلل الحيض ولكنه لم يمنعه فإنه يحرم عليها الصيام ويجب عليها الفطر وأن تقضي عدة من أيام أخرى. أخونا الكريم يسأل يقول إن زوجتي حامل ويغلبها القيء في نهار رمضان فماذا عليها؟ ليس عليها شيء، وفي حديث أبي هريرة من غلبه أو من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. إذا من غلبه القيء فإنه لا شيء عليه والله تعالى أعلم، ويتم صيامه. أخونا الكريم يسأل وهو يقول إنه من أهل مكة فهل يشترط الخروج للحل في العمرة؟ نقول نعم، أهل مكة في نسك العمرة عليهم أن يخرجوا إلى الحل، أي مكان في الحل، لا يلزم أدنى الحل، سواء كان منطقة التنعيم أو منطقة عرفات أو منطقة الشميسي أو منطقة الشرائع، المناطق التي تكونها خارج الحرم، المهم أنه يخرج إلى الحل، فيحرم من الحل ويدخل الحرم، يدخل حدود الحرم وهو معتمر ملبي محرم، لكن يحرم ويلبي في الحل. وأما في الحج فإنهم يحرمون من بيوتهم أيا كانت، داخل الحرم أو داخل الحل، يحرم الإنسان من مكانه أيا كان. إذا العمرة تختلف عن الحج، الحج يحرم من أي مكان في مكة، وأما العمرة فإنه لا بد أن يخرج إلى الحل. وقد جاء هذا التفريق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج فتؤتي بعمرة من التنعيم، لما أرادت العمرة أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاه أن يخرج بها إلى التنعيم. وأما في الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل مكة يهلون من مكة، أهل مكة يهلون من مكة. أخونا كريم يقول: في رمضان لا أحب مخالطة الناس كثيرا، فهل هذا حرام أم لا؟ نقول: لا، بالعكس، يستحب في رمضان يكثر الإنسان من العبادة، وأن يكثر من الطاعة، يكثر من قراءة القرآن، ويقلل من مخالطة الناس، يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا إن شاء الله تعالى من الفضل ومن المستحب في رمضان، أن يتفرغ الإنسان لعبادة ربه. أخونا الكريم يقول: إنه وإن كان هذا السؤال يعني ليس متعلقا بالصيام، لكن لا مانع أن نجيب عنه. يقول: إن فاتته صلاة العصر في وقتها، ودخل وقت المغرب، وبدأت صلاة المغرب مع الإمام، بدأ الإمام بالصلاة، فهل يصلي المغرب أولا ثم العصر، أم يصلي العصر حفاظا على الترتيب ثم يصلي المغرب؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنه يحافظ على الترتيب، وطريقة المحافظة على الترتيب هي أن يدخل مع الإمام في صلاة الجماعة، فإذا صلى الإمام المغرب 3 ركعات فإنه يقوم بعد تسليم الإمام ويأتي بركعة، كأنه قد فاتته ركعة، وهذه تعتبر في حقه صلاة العصر، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، فإن كان الإمام ينوي صلاة المغرب والمأموم ينوي صلاة العصر فلا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله تعالى. ثم بعد أن يسلم يأتي بالركعة الواجب عليه، ثم بعد ذلك يقوم فيصلي المغرب لوحده. وقال بعض أهل العلم أنه يدخل مع الإمام يصلي نافلة، ثم بعد ذلك يصلي العصر لوحده والمغرب لوحده، وما ذكرته لك في بداية جوابي هو أولى وأفضل والله تعالى، لأنك تأتي بصلاة العصر جماعة مع الإمام، واختلاف النيات لا يضر بين الإمام والمأموم والله تعالى. أخونا الكريم يقول: كيف أعالج مشكلة الرياء، حيث أني أعمل بعض الأعمال حتى أسمع ثناء الناس لي أو أتقرب لشخص معين؟ من أهم ما يعالج يعني مشكلة الرياء، أولا أن يدعو الإنسان ربه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. الأمر الثاني: تفكر أخي الكريم، أختي الكريمة، تفكروا في ثواب هذا العمل، تفكروا في عدد من الأمور، تفكروا في اليوم الآخر، تفكروا في جنات النعيم، تفكروا في نار الجحيم، تفكر في هذا الإنسان أليس مخلوقا ضعيفا لا يستحق أن يعمل له هذا العمل، لا يستطيع أن يجازيك شيئا، تفكر في ضعف هذا الإنسان، من هو هذا الإنسان حتى يعمل له هذا العمل، أو حتى يرجى مدحه أو ثناؤه، أو حتى تتقرب إليه وتترك التقرب لخالقك ومولاه. تفكر في هذا العمل الذي تعمله كيف يضيع هباء، تذكر في عقوبة المرائي وكيف أنه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، هذا الرجل الذي تصدق ليقول الناس منفق، والذي جاهد ليقول الناس جريء، وتفكر في أحوال الناس، تفكر في موقف الناس يوم القيامة، ماذا سيقدم لك هذا الذي عملت لأجله هذا العمل أو انتظرت مدحه أو ثناءه؟ لا يملك لك من الله جل جلاله شيئا. من تفكر في هذه الأمور كلها هان عليه نظر المخلوق، وعظم عنده نظر الخالق جل جلاله، وصار مراعيا له سبحانه وتعالى. والله جل جلاله قال في كتابه الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن